نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله: قالوا فرابعهم، فقلت مبادرا: من حاز دونهم أخوة أحمد. يقول الناظم رحمه الله بين مراتب الخلفاء الراشدين: قالوا فرابعهم، يعني بعد ما ذكرت الخلفاء الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فلن يكون رابعهم إذن. وقوله فقلت مبادرا، يعني قلت مسارعا إلى الجواب دون توقف ولا تردد، فذلك لأن المسألة واضحة والحق فيها بين. رابع الخلفاء معروف معين، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقوله من حاز دونهم أخوة أحمد، يعني أخوة النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون كلهم إخوة، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم إخوته وأصحابه، ولكن من قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أنت أخي، فله في هذه الإضافة فضيلة على غيره، كما قال سبحانه وتعالى في شأن أبي بكر رضي الله عنه: يوم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، فنص سبحانه وتعالى على أن أبا بكر رضي الله عنه صاحب للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن صفة الصحبة مشتركة بين عموم الصحابة رضي الله عنهم، لكن خص أبا بكر رضي الله عنه بالنص عليهم من الله عز وجل ومن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صاحبه. وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ وهكذا علي رضي الله عنه جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي وقال عنه حسن غريب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنت أخي في الدنيا والآخرة. لكن الحديث وعثه أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة، والحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء وغيرهما. بل قال شيخ الإسلام: أحاديث المؤاخاة لعلي رضي الله عنه كلها موضوعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخي أحدا. وقال العراقي: كل ما ورد في أخوته صلى الله رضي الله عنه فضعيف لا يصح منه شيء. فيحتمل أن الناظم رحمه الله يشير إلى هذا الحديث للتصريح به بأخوة علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. ويحتمل أيضا ولعله الأقرب أنه يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما استخلف علي رضي الله عنه على المدينة في غزوة تبوك وشق عليه ذلك، قال له صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وهارون هو أخو موسى عليه السلام. وحمل كلام الناظم رحمه الله على هذا لعله أسد، لأن هذا الحديث صحيح بخلاف الحديث السابق. وقد دل كلام الناظم رحمه الله في هذا البيت على أن علي رضي الله عنه هو رابع الخلفاء الراشدين، فهو رابعهم في الفضل وفي الخيابة، فهو أفضل الصحابة على الإطلاق بعد الخلفاء الثلاثة. ومسألة المفاضلة بين علي وعثمان رضي الله عنهما من المسائل التي وقع فيها خلاف بين السلف رحمهم الله، فمنهم من ذكر فضل الثلاثة ولم يزد على ذلك، وقال أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وسكت. ومنهم من ربع بعلي، ومنهم من قدم عليا على عثمان، ومنهم من توقف وقد ذكر هذه الأقوال. وأشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، حيث يقول: مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهما على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا، أو ربعوا بعلي وقدموا قوم عليا، أو قوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان، وهذا هو الصواب. وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فما ذكره الناظم هنا من أن علي رضي الله عنه هو رابع الخلفاء الراشدين هو الحق والصواب، ولأي من أبي طالب رضي الله عنه فضائل ومناقب جاءت بها السنة، منها ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ومنها ما جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فبات الناس يدركون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فأعطاه الراية. هذا نص على فضل علي رضي الله عنه أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وفي هذا رد على الخوارج الذين يكفرونه والنواصب الذين يسبونه، ومنها أيضا أنه أفضل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، فهو أفضل بني هاشم بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. ومن فضائله أنه صهر النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته فاطمة، فضلى بنات النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل عن نساء هذه الأمة، بل هي سيدة نساء أهل الجنة كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على فضلها ومنزلتها رضي الله عنها وأرضاها. وقد ولي علي رضي الله عنه الخلافة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه سنة 35، وبعدما قتل عثمان رضي الله عنه اضطربت الأمة وافترقت، وبايع جمهورهم علي رضي الله عنه، ولكن الأمة لم تتفق على مبايعته، فقد امتنع من ذلك أهل الشام لشبهات عرضت لهم. فولي رضي الله عنه الأمر قرابة 5 سنين، وأفضل ما جرى في عهده رضي الله عنه قتال الخوارج الذين بشر النبي صلى الله عليه وسلم من قاتلهم بالأجر العظيم. فلما قاتلهم علي رضي الله عنه ولد الرجل المخدج فرح بذلك وسر، وذلك لما ورد في الحث على قتال الخوارج والتضييم في ذلك والثناء على من قاتلهم. وقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمر مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. فهذا نص صريح على أن عليا أولى بالحق من غيره، ولا خلاف بين الأمة كلها أن عليا رضي الله عنه كان أولى بأمر الخلافة من غيره، حتى إن من خالفه كمعاوية ومن معه من أهل الشام يقرون بهذا ولا ينكرونه، ولكنهم توقفوا وامتنعوا من المبايعة لبعض الشبهات التي عرضت لهم. قال الناظم رحمه الله: زوج البتول وخير من وطئ الحصى بعد الثلاثة والكريم المحتدي. في هذا البيت وصف الناظم رحمه الله وصف الناظم والكريم المحتدي. زوج البتول وخير من وطئ الحصى بعد الثلاثة والكريم المحتدي. في هذا البيت وصف الناظم رحمه الله وعلي رضي الله عنه بثلاث صفات: أولا أنه زوج فاطمة البتول رضي الله عنها، ثانيا أنه خير من وطئ الحصى بعد الثلاثة، ثالثا أنه كريم المحتدي. فقوله زوج البتول هذا من فضائله رضي الله عنه أنه زوج البتول، والمراد بالبتول هنا فاطمة رضي الله عنها، وإلا رسول البتول يطلق أيضا على مريم بنت عمران الصديقة رضي الله الصديقة، وقيل في مريم إنها بتول يعني منقطعة عن الرجال فلم يمسها بشر ولم تكن بغية، وقيل في معنى أن فاطمة بتول يعني منقطعة عن نساء زمانها فلا نظير لها في نساء الأمة في الفضل والدين والشرف وعلى كل حال. فلفظ البتول يدل على العفاف والطول والفضل. وقوله وخير من وطئ الحصى وفي نسخة الثرى بعد الثلاثة، هذا في هذا تنصيص على مرتبته رضي الله عنه في الفضل، وأنه أفضل الصحابة بعد الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، فهو إذن أفضل الأمة وخير من وطئ الثرى بعد هؤلاء الثلاثة. وقوله والكريم المحتدي أي كريم الأمومة والأصل، وهو رضي الله عنه كريم النسب كيف لا، وهو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم، فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وصهره على ابنته فاطمة رضي الله عنها، وهو أفضل بني هاشم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو داخل في الاصطفاء والاختيار في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو كريم النسب إذ جمع الله له بين فضل الصحبة وفضل القرابة، فيجب أن يعرف لعلي رضي الله عنه فضله، فيحب لإيمانه وفضله في الدين، ويحب كذلك لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم مما شك إليه عمه العباس رضي الله عنه أن قريشا يجفون بني هاشم، قال: والله لا يدخل قلب امرئ إيمان حتى يحبكم لله عز وجل، يعني لدينكم وإيمانكم بالله ولقرابتي، وفي رواية حتى يحبكم لله ولرسوله. قال الناظم رحمه الله: أعني أبا الحسن الإمام ومن له بين الأنام فضائل لم تجحدي. في هذا البيت صرح الناظم رحمه الله بمعنى في البيتين السابقين، فلما ذكر صفاته ومناقبه أولا عينه وبينه بعد ذلك بقوله: أعني أبا الحسن، وهذه كنية علي رضي الله عنه، وهذا مشهور بها لأن الحسن أكبر من الحسين رضي الله عنهما، فالحسن هو أكبر ولديه من فاطمة رضي الله عنهم أجمعين. وقوله الإمام لم يكن يعرف رضي الله عنه بخلاف خلافته بالإمام، بل كان يلقب بأمير المؤمنين، والتلقيب بأمير المؤمنين بدأ منذ زمن عمر رضي الله عنه. أما الذين يلقبونه عليا رضي الله عنه للإمام فهم الرافضة، ولكن قد يجري على ألسنة بعض أهل السنة إطلاق اسم الإمام على علي رضي الله عنه، وهو ولا شك إمام، ولكن الإمامة في الدين لا تختص به بل هي متحققة له ولغيره من الخلفاء الراشدين وسائر علماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وقوله ومن له بين الأنام أي بين الخليقة فضائل جمع فضيلة، وهو من صيغ منتهى الجموع التي لا تنصرف ولا تنون، ونومنت هنا من أجل استقامة النظم، وهذا جائز في الشعر. قوله لم تجحدي أي لا سبيل إلى جحدها وإنكارها، ومن فضائله التي لا تجحد ما تقدمت الإشارة إليه، وأيضا فقد جمع الله له بين فضل الإيمان والهجرة والنصرة والجهاد والصحبة العظيمة الطويلة من صغره رضي الله عنه حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صاحبه وصغره وقريبه رضي الله عنه وأرضاه، ورزقنا حبه وحب جميع الصحابة والقرابة. قال الناظم رحمه الله ولابن هند في الفؤاد محبة ومودة فليرغمن مفندي. لما فرغ الناظم رحمه الله من ذكر الخلفاء الراشدين وما لهم من المناقب والفضائل أعقبهم بذكر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فقال ولابن هند، قطع همزة بن الوزن، ونسبه الناظم لأمه هند بنت عتبة رضي الله عنها. وأما أبوه فهو أبو سفيان صخر بن حرب سيد قريش، وهند بنت عتبة امرأة فاضلة عاقلة، وهي التي قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشارح ونسبه الناظم لأمه هند وترك نسبته لأبيه، هل هذا يحمد؟ ما الجواب؟ لا يحمد، لأن العرب إذا أرادت أن تعيب رجلا نسبته إلى من؟ إلى أمه أو إحدى عمود نسبه من أمهاته، ولم ينبه الشارح على هذا إلا أن يكون فيما سيأتي. ولو أنه قال ولابن حرب في الفؤاد محبة لكان بوزنها وأغنى عن مثل ذلك، وحرب هو جده، فهو معاوية ابن صخر ابن حرب. نعم. وهي التي قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما بايع النساء على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين أو تزني الحرة، وهي أيضا التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. ومعاوية رضي الله عنه من الذين أسلموا بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة، بخلاف أبيه رضي الله عنه فإنه لم يسلم إلا في فتح مكة، وقد اشتهر رضي الله عنه بجملة من المناقب والأخلاق الفاضلة، فقد استكتبه النبي صلى الله عليه وسلم واتخذه أحد كتاب الوحي، وأمره عمر رضي الله عنه على الشام، فكان أميرا على الشام 20 سنة حتى آل إليه أمر خلافته 40 للهجرة، فصار أميرا للمؤمنين 20 سنة، فكانت مدة إمارته الخاصة والعامة 40 سنة. وقوله ولابن هند في الفؤاد يعني في القلب محبة ومودة، المحبة والمودة معناهما واحد أو متقارب. وقوله فليرغمن، اللام هنا لام القسم، يعني فوالله ليرغمن من الرغام من الرغام الذي هو التراب. وقوله مفندي يعني من ينكر علي ويعيبني على محبتي لمعاوية رضي الله عنه. ووقع في نسخة فليرغمن المعتدي، وهي قريبة في المعنى من سابقتها، فالمفند للناظم على حبه ومودته لمعاوية رضي الله عنه هو معتد في تفنيده له، وهو أيضا معتد في بغضه لمعاوية رضي الله عنه. وكأن الناظم رحمه الله يشير بهذا إلى الرافضة، لأنهم يرضون معاوية رضي الله عنه بسبب غلوهم في علي رضي الله عنه، فالناظم رحمه الله عمد إلى التنصيص على فضل الخلفاء الراشدين ثم فضل معاوية رضي الله عنه، وفي هذا إرغام ومراغمة للرافضة التي تضمر العداء والكيد والبغض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لكل من جاء بعدهم ممن سار على أثرهم وسلك سبيلهم من أهل السنة والجماعة. فهؤلاء الرافض يبغضون خيار الأمة أبا بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة رضي الله عنهم، ولذا فبغضهم لمعاوية ليس أمرا خاصا به، لكن بعض الشيعة من غير الرافضة يبغض معاوية أيضا وإن كان لا يبغض أبا بكر وعمر، وذلك لما كان بين معاوية وعلي رضي الله عنهما من خلاف فهم يبغضون معاوية ويسبغون في حب علي رضي الله عنه. والواجب العدل فمعاوية رضي الله عنه صحابي جليل لكنه ليس بمعصوم من الخطأ والزلل، بل ولا أحد من الصحابة كذلك، بل كلهم تجوز عليهم الذنوب، لكن لهم من الحسنات ما يرجى أن تكون ذنوبهم مغمورة فيها. فالواجب هو معرفة فضلهم وإنزالهم منزلتهم والتماس العذر لهم فيما صدر منهم، وهم في ذلك إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة فيما صدر بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فهو يتلخص بأمرين: أولا الكف عن الخوض فيما صدر بينهم، والثاني التماس العذر لهم. وإذا كان هذا واجبا في حق جميع المسلمين فهو في حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم آكد وأوجب. قال الناظم رحمه الله: ذاك الأمين المجتبى لكتابة الوحي المنزل ذي التقى والسؤدد. ذكر الناظم رحمه الله في هذا البيت بعضا من مناقب الفضائل التي اشتهر بها معاوية رضي الله عنه، فقال: ذاك إشارة إلى من سماه ابن هند وهو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الأمين المجتبى، وصفه هنا بالأمانة حقا إنه لأمين، ودلل على ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتباه واختاره لكتابة الوحي المنزل وهو القرآن، وهذا أدل دليلا على أمانته رضي الله عنه. وهذه فضيلة عظيمة لمعاوية رضي الله عنه تدل على عظيم صلته بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلى منزلته عنده، ولهذا اختاره لهذا الشأن العظيم، ثم صار بعد ذلك منزلة عالية عند أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. وقوله ذو التقى والسؤدد هذا تأكيد لما قبله، فهو رضي الله عنه من المؤمنين الصالحين المتقين، وهو أيضا ذو سؤدد ومكانة عالية بين قومه وعشيرته، وله من الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة ما اشتهر به من الحلم وحسن النظر والحنكة والقدرة العظيمة في سياسة الأمة، حتى ذكر عنه أنه قال: لو كان بيني وبين الناس جارة لم تنقطع، إن أرخوها شددتها وإن شدوها أرخيتها. وقد ثبت رضي الله عنه بإمرته دارة عظيمة، ومن خير ما حصل في عهده أنه جيش الجيوش وركب البحر، ففي عهده وقعت أولى غزوات البحرية حيث غزا بلاد الروم مرتين، وهذا مما يحتسب له رضي الله عنه. قال الناظم رحمه الله: فعليهم وعلى الصحابة كلهم صلوات ربي تروح وتغتدي. قوله فعليهم إشارة إلى كل من تقدم ذكره من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وقوله وعلى الصحابة كلهم يعني ممن لم يذكر ولم يصرح باسمه. وقوله صلوات ربي تروح وتغتدي الرواح والذهاب في المساء والغيوم والذهاب في الصباح. قوله تروح وتغتدي يعني عليهم صلوات الله صباحا ومساء، وهذا يساوي أن يقول عليهم صلوات الله دائما وأبدا، لأنه يعبر عن دوام الشيء بوروده وحصوله صباحا ومساء. قال الناظم رحمه الله: إني لأرجو أن أفوز بحبهم وبما اعتقدت من الشريعة في غدي. خدم الناظم رحمه الله هذه المنظومة بقوله: إني لأرجو أن أفوز بحبهم، يعني إني لأرجو أن أفوز بسبب حبي لهم رضي الله عنهم، لأن حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، كما يقول الطحاوي رحمه الله في غزلته المشهورة: فحبهم رضي الله عنهم من أعظم مراتب الحب في الله عز وجل. وقوله وبما اعتقدت من الشريعة يعني وبسبب ما اعتقدت من الاعتقادات الشرعية الصحيحة في الله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله وغيرها من عقائد الدين. وقوله في غد يوم في يوم المعاد فإنه يعبر في اليوم عن الآخر بالغد، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وهو اليوم الموعود الآتي لا محالة، وهو اليوم الذي فاز فيه الذي من فاز فيه فاز بالسعادة الأبدية، ومن شقي فيه باب بالحسرة والشقاء الدائم. وهذا الذي ذكره الناظم رحمه الله هنا هو اللائق بكل من الله عليه بالإسلام أن يجعل همته في الفوز في ذلك اليوم الموعود، وذلك بدخول الجنة والنجاة من النار والفوز بمغفرة الله ورضاته. فإن الفوز في ذلك اليوم هو الفوز العظيم وهو الفوز الكبير وهو الفوز الحقيقي. ولا ريب أن حب الصحابة رضي الله عنهم وحب من يحبه الله من أنبيائه وعباده الصالحين والإيمان بشرعه ظاهرا وباطنا سبب الفوز في ذلك اليوم العظيم يوم القيامة. قال الناظم رحمه الله: قالوا أبان الكلوداني الهدى، قلت الذي فوق السماء مؤيدي. قوله قالوا يعني أولئك الذين ألقوا إليه هذه المسائل يشكرونه ويقولون: أبان الكلوداني الهدى، يعني بأجوبته المتقدمة قد بين لنا الهدى والصواب. الصواب في هذه المسائل التي سألوه عنها، فرد عليهم بقوله: قلت الذي فوق السماء مؤيدي، يعني أن الذي فوق السماء هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي من علي وأيدني وعلمني ووفقني، فهذا من إضافة النعمة إلى موليها، يعني ما أجبت به من الصواب والهدى والبيان إنما كان بتأييد الله وتعليمه وفتحه سبحانه وتعالى، فإنه ما من نعمة للعباد إلا وهي من الله عز وجل، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وهكذا ينبغي للمسلم في جميع ما أنعم الله به عليه من النعم الدينية والدنيوية أن يضيف ذلك كله إلى الله عز وجل، كما جاء في حديث سيد الاستغفار: أبوء لك بنعمتك علي، يعني أعترف لك بالإنعام والإفضال، فكل ما عندي من نعمة فهي منك يا الله. وبهذا يكون العبد شاكرا لنعمة الله عليه، فإن أول الشكر الاعتراف بحق المنعم وعظيم فضله. وقد أحسن الناظم رحمه الله في هذا الختام حيث بين مقصوده وبين كذلك رضي الله عليه، ولم ينسب ذلك إلى نفسه وعلمه وقدرته، بل أضاف ذلك إلى ربه عز وجل، وأنه هو الذي أمده وأيده. نسأله سبحانه وتعالى أن يمدنا بتوفيقه وتأييده، فجزى الله الناظم خيرا على ما بينه وقصد إليه في هذه القصيدة من بيان الحق وما قرره منها من أدب أهل السنة والجماعة في الإيمان وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما وقع في بعض المواضع من هذه القصيدة من ملاحظة أو استدراك أو نحو ذلك، سواء كان فيما أجمله الناظم أو فيما صرح به ونص عليه، فهو ليس فله أسوة بغيره من أهل العلم. وكثير من أهل العلم دخلت عليهم هذه المذاهب الكلامية ووقعوا فيها عن اجتهاد وحسن نية، فغفر الله لهم ورحمهم ورضي عنهم. وعلى كل حال، فأبو الخطاب الكلولاني أحد العلماء المعروفين بالفقه والدين الصلاح، فرحمه الله وجزاه خيرا، فيجب أن يكون الحق ضالة المؤمن، وأن نعرف الرجال بالحق لا نعرف الحق بالرجال، فكل يؤخذ من قوله ويرد ومذهب أهل السنة والجماعة إنما يتلقى عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المرضيين كالإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة أهل السنة كالبخاري ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث، فهؤلاء هم الأصل في معرفة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسائل التي ضرب بها الناس، كمسألة الأسماء والصفات ومسألة القدر ومسألة الإيمان ومسألة الصحابة، فهذه هي المسائل الكبار التي افترقت فيها الأمة. الله تعالى حافظ دينه، فلا بد أن يبقى لهذا الدين من يحفظه ويجليه، ويبقى للسنة من يحيي من درس منها ويزيح الغشاوة عنها ويقمع البدع والمحدثات. ومن أعلام أولئك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الذي أحيا الله به كثيرا من السنن التي أميتت، فقمع الله به بدع المبتدعين، ونفع الله به من جاء بعده ومن كان في عصره من المسلمين. ولا يزال المسلمون ونحن منهم يتبيئون ظلال هذه الجهود والدلالات المباركة لسلفنا الصالح، فجزاهم الله عنا وعن المسلمين أحسن الجزاء، ونفعنا وإياكم بما علمنا، وثبتنا على دينه إنه سميع الدعاء. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلى هنا انتهى شرح المصنف رحمه الله تعالى على هذه القصيدة البديعة. وقد يستطيب بعضكم بعد قراءته هذه الشرح أن يحفظ هذه القصيدة، وما كان بهذا السبيل فإنه ليس من الأصول التي تحفظ، وإنما مما ينتخب منه، فينبغي وخاصة في الاعتقاد أن يحفظ الإنسان المصنفات التي قرنت بالأدلة ككتاب التوحيد وثلاثة الأصول والقواعد الأربع والواسطية وأشباهها، ويتخذ أصلا منظوما، لأن المنظومة يبقى والمختار هو سلم الوصول للشيخ حافظ الحكمي، وما عدا ذلك فإنه ينتخب منه أحسن ما فيه من المعاني، فينتخب أبياتا قليلة من مستجاد هذه القصيدة ويحفظه، كقوله: قالوا فكيف نزوله، فأجبتهم لم يذكر التكييف لي في مسندي. فمثل هذا بيت جيد في بيان موجب إبطال التكييف، وأنه لم يروى مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا قل في السفارينية أو في غيرها من العقائد المنظومة. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وبالله التوفيق، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.